الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ومتعنا بحياته وانفعنا بعلمه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة وإلزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله في العقائد والأموال والأبدان وفي الدين والدنيا. لا، هذا هو الواجب على ولاة الأمر، أن ينتخبوا ويختاروا العمال الأكفاء بقدر الاستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. ويتخذ الوسائل والأسباب التي يعني أيضا تؤهل العمال والكتاب والقضاة الذين تكون يعني حتى تكون عندهم خبرة فيما سيكلفون به. فمسؤولية الإمام الأعظم مسؤولية عظيمة، وكل ما يحصل من خلل من أولئك العمال أو القضاة نتيجة تفريط الإمام الأعظم يلحقه ما يلحقه من تبعة ذلك. نعم. أحسن لك. وإلزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله في العقائد والأموال والأبدان وفي الدين والدنيا، ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة فيحسنون إلى من قام بهذا الأمر منهم وبذل فيه وسعه ويقرونه على ولايته، ويعزلون ويعاقبون من لم يقم به ويبذل فيه وسعه، فبهذا يدفع الله الشرور عن البلاد والعباد ويحول بينهم وبين من قد صار في بعض أطرافها من الطوائف التي تقاتل عباد الله مقاتلة أهل الشرك المحقق، بل يتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع، كما بلغنا أنهم يقتلون النساء الحوامل والصبيان ويشقون بطون الحوامل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا إله إلا الله، سبحانه الحكيم، الله لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الحكم في الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. فتن عظيمة، إنها لفتن. نعم، أحسن الله لكم. فإن الشارع صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا وزجر عنه، ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين وعجائزهم ونساءهم. نعم. وأما العمال والقضاة الذين صاروا يتولون البلاد في هذه الأعصار فهم من أعظم الأسباب الموجبة لنزول العقوبة وتسليط الأعداء وضياع البلاد والعباد وسفك الدماء واستحلال الحرام، فكيف لا يقع هذا التسليط وعامل البلاد على هذه الصفة التي قدمنا ذكرها؟ ومن أول معاصيه ومساويه ومعاندته لله وتعرضه لغضبه وسخطه أنه يطلب تلك الولاية بالأموال، يقدمها من أموال المرابين، فيقع في الربا الذي هو من أعظم المعاصي الموجبة للحرب من الله قبل أن يخرج من بيته ويقبض مرسوم ولايته. وقد يكون الذي ولاه عالما بأن ذلك المال هو عين الربا، فيقعان جميعا في غضب الله ولعنته قبل المباشرة للولاية. وإذا كان هذا أولا وإذا كان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية الملعونة فما ظنك بما يحمك الله. نعم. وإذا كان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية الملعونة فما ظنك بما يحدث بعد ذلك من الظلم والجور والعسر وإهمال ما أخذه الله على الولاة من إرشاد الضال من الرعايا وهداية الجاهل. وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان فإنها تفتتح بشيء من السحت يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار إلى من ولاه بعد أن يستعين بالسفهاء. فكيف يفلح هذا القاضي الجاهل بالشرائع الذي اشترى هذا المنصب الديني بماله وقام به في حصوله وقعد؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. آمنا بالله. نعم صلى الله عليه. مع أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه نهى أن يولى القضاء من يطلبه فضلا عمن اشتراه بماله. وكيف يصلح الرعايا؟ كلا والله، بل هو بلاء صبه الله على العباد صبا، ومحنة امتحنهم الله بها، وسبب من أسباب تعجيل العقوبة لهم ولمن ولاه عليهم من أولي الأمر. أما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها وهم الساكنون في المدن، فهم وإن كانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم إلى الخير لكن غالبهم وجمهورهم عامة جهال يهملون كثيرا مما أوجبه الله عليهم من الفرائض جهلا وتساهلا. فمن ذلك أنهم يصلون غالب صلواتهم في غير أوقاتها، فيأتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدها. لا إله. وبصلاة العصر قبل الغروب، وبصلاة العشاءين إما جمعا في وقت الأولى أو في وقت الأخرى. ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة ولا أذكارها إلا الشاذ النادر منهم، ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات يخالفون فيها المسلك الشرعي، وكثيرا ما يقع منهم الربا، ويتكلمون بالألفاظ الكفرية، وينهمك كثير منهم في معاصي صغيرة وكبيرة، وهم أقرب الناس إلى الخير وأسرعهم قبولا للتعليم إذا وجدوا من يعزم عليهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في أقرب وقت، كما يقع ذلك كثيرا. ومن عدا العامة فمن لم يكن منه اشتغال بالعلم ولا مجالسة لأهله حكمه حكم العامة في دينه، بل هو واحد منهم وإن كان له نسب شريف وبيت رفيع. وربما كان هذا الذي يظن في نفسه أنه خارج عن العامة وداخل في الخاصة متعلقا بشيء من الولايات الدينية والدنيوية وهو يخبط فيها خبط عشواء ويظلم البلاد والعباد جهلا منه أو تجاهلا، وجزاؤه على الله. والواجب على إمام المسلمين حفظه الله وعلى أعوانه افتقاد هؤلاء والبحث عن مباشرتهم وعن كيفية معاملتهم ممن يتولون عليهم أو يتوسطون فيهم. وكون بعض هؤلاء المتولين للأعمال أو المتوسطين على شيء من العلم لا يكون موجبا لترك البحث عن أحواله والتفتيش عن معاملته لمن هو متول عليهم أو متوسط لهم، فإن كونه عالما أو متعلما لا يوجب له العصمة ولا يسد عنه باب الاختبار والبحث. فإن كثيرا من العلماء من يكون علمه حجة عليه ووبالا، والدنيا مؤثرة وحبها رأس كل خطيئة. والله المسؤول أن يلهم إمام المسلمين أقام الله بأركان الدين القيام بما أرشدناه إليه في هذه الرسالة، وإبلاغ الجهد في أحوال هذه الأحكام التي ذكرناها، فإنه إذا فعل ذلك صلحت له أحوال الدين والدنيا، ودفع الله عن راياه كل محنة، ولم يسلط عليهم عدوا قط كائنا من كان. وليس في هذا مشقة عليه ولا نقص في دنياه، بل هو الدواء المجرب لتوفير الخير وتضاعف المدد وصفو العيش وراحة القلب وطول العمر واتساع البلاد وإذعان العباد. بهذا جاءت الشريعة المطهرة وقطعت كلياتها وجزئياتها، وفي هذا القدر كفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. العجيب إن معظم الرسالة ذهبت في وصف الداء، والقليل القليل هو في الصفحة الأخيرة التي تضمنت الدواء، تضمنت الدواء العاجل. المهم رحمه الله من صور يعني حال اليمن في وقته، يعني انه في ركز على يعني سوء حال يعني العمال والقضاة والعامة، ولم يتوسع في موضوع يعني في جوانب العقيدة وما عند أولئك العوام من الشرك وتعظيم الأموات والقبور وبناء المباني على أصحابها، وإن ألمح إلى أشياء ذكر أشياء قليلة، لكن سبحان الله خصوصا من القسم الأول ركز على العامل والكاتب والقاضي. سبحان الله، لا إله إلا الله. هذا لا شك أنه مصدره التقصير من الولاة ومن أهل العلم، من الولاة ولاة الأمر يكون اعتناءهم الكثير فيما يصلح دنياهم أو يبقي لهم يعني مراكزهم وما ناصبهم، يكون هذا هو موضع اهتمامهم. ثم سوء البطانة، والوالي لا تكون له يعني بطانة صالحة واعية تصور له وتوصل إليه يعني حال البلاد، يعني إهمال شديد. أما الآن ولله الحمد فقد حصل كما تقدم، حصل خير كثير، فهناك الآن النشاطات الطيبة والوعي والجمعيات الخيرية، والدعاة الذين يجوبون البلاد اليمنية، كذلك الوسائل الإعلامية الآن يعني انتفع بها خلق كثير اجتمع، وإن تضرر بها يعني آخرون لكن حصل بها خير، ووصل بها صوت الدعوة إلى الله، والله يمن على من يشاء سبحانه. اللهم استعان. بعد هذه الرسالة أحسن الله إليكم، هذه صورة، أما الكتاب فقد فقد كما تعلمون. أقول الكتاب فقد كما تعلمون، لكن هذه صورة، صورة هذه الأخ إبراهيم جزاه الله خير. الكتاب فقد المجموع. إيه. إيه نعم الله يسلمك. فقد منك يعني أنا. إيه فقد الله يسلمك، وبحثت عنه في المكتبات. ما وجدته في المكتبات. كتاب طبعة قديمة. كتابك أنت فقد من يديك ولا شيء؟ ما أدري والله كيف سبحان الله. ها؟ إيه والله فقد. ربما كان قريب منه الآن، لكن أحيانا يفقد الإنسان الشيء وهو بحث عنه كثير يا شيخ. ها؟ المجموع يعني. إيش؟ وبعض الرسائل كانت قليلة. ونفس الكتاب ما هو موجود، المجموع ده ما هو موجود في المكتبة. لا المجموع كان فيه كم رسالة؟ تقريبا 10 تقريبا أو 13 تقريبا. ها؟ ما بين 10 و13. طيب كان رسالة صلى الله عليه وسلم أخيها يقول أن أرسلها لبعض الأولاد كان مركزا. ما أطلب في منذ يعني آخر الأمر التوجيه للولاة اللبنانية تنوي تبدو فيها وصف يبيح بحرطة. لا حول لا إله إلا الله. شيخ عبد الله شرفي وراك بعيد، إحنا نقرأ في رسالة الشوكاني عن اليمن و... إيه في دعاء في اليمن كذا يجيب اليمن من الله تعالى أعطى الشيخ مقوم الوادعي ما شاء الله صح لي من فضل تعالى. يا هو غيره يعني شرائح كثيرة وجمعيات طيبة. أبو الشيخ الدعوة مستمرة في اليمن ما شاء الله، دعوة طيبة إن شاء الله. لا إيش نسبة الزيود هنا زيدية؟ زيدية في الجبال من أعمالهم الأذان بحياء في العمل. ها؟ الأذان بأترك أقول لك الزيدية إيش كدرهم في البلد يعني نسبتها. أنا رأيت من أعمالهم الذي شاهدته من عدد الجبال أكثرها زيدية شيخ عبد الرحمن. الجبال عالية أكثر زيدية وتحامة كلهم صوابع سلم. وبالنسبة لصعدة محمد الشيخ يقول الوادعي ما شاء الله أكثر في اليمن تأثير كله إن شاء الله. صنعة والمدن فيها فيها جماعة طيب. نعم فيها المدن فيها نعم فيها سلم ما شاء الله، وفي مساجد صنعاء انقلبت إلى سلم. طيب والمناطق مثل إب وش يصير هذا؟ إب لا سنة إن شاء الله سنة إب دخلت إليه كل سنة. لا إله إلا الله. تعج كل سنة صنعاء فيها سنة وفيها زيود. إيه؟ نعم. ولكن المركز الرئيسي الذي تبع الدولة يؤذن فيه على الهواء لازم يؤذن حيوان آخر عمل. ها؟ المركز الرئيسي بصنعاء جامعة صنعاء يؤدي بحياة على خير العمل. عجيب. نعم. كذلك يمكن يعني هذا رسمي قاله رسمي. وتنقله الإذاعة. نعم تنقله الإذاعة. كذلك الزيدية يسربل ما يظن هذا الشيخ يسربل. إيش؟ نعم هذه؟ اي نعم ما يضم سهل سهل هذه امور الثانيه ولكن الحمد لله يبشر الخير السنة انتشرت مره الحمد لله. في مركز معبر كراسه الشيخ محمد الامام نعمة العالم ما شاء الله معبر وفي مركز في مأرب يرأسه الشيخ إحدى الإخوة المصريين وفي مركز في دمام في صعدة طلبوا أكثر من 6000 يا شيخ. يعني من حتى الآن جنوب السعودية هو من أقول من اليمن تقسيم الجغرافي يعني لا التقسيم السياسي من اليمن كلام السلطان يتناوله لكن لله الحمد ما شاء الله جنوب المملكة حصل فينا دعوات مباركة طيبة من تعليق من أيام القرعاوي ثم نعم نعم الشيخ القرعاوي أثر في الجنوب ما شاء الله إيه هو هذا الجنوب كهافة الملك سعود الله يرحمه كان يساعد الشيخ القرعاوي الملك سعود كان يساعد الشيخ القرعاوي اللهم لا اله الا الله. الان في مركز في دمن في صاده يرأس الشيخ يحيى الحجوري طلب اكثر من 6000 يا شيخ الله يمن علينا وعليك 6000 طلاب اللهم الحمد لله الله يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.